طيب نقرأ الأبيات هذه. أين وصلنا؟ أصحاب السدس انتهينا منها. الشروط أصحاب التعصيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. هذا هم أصحاب التعصيب، العصبة. شرح في ذكر ما يتعلق بالعصبة، وهم القرابة، قرابة الشخص، قرابة الشخص من جهة ماذا؟ الأب. قرابة الشخص من جهة الأب هذه هي العصبة، هي عصبة ماذا؟ الإنسان، هي عصبة ماذا؟ الإنسان. ولهم أحوال، ولهم ماذا؟ أحوال. قد يكون ماذا؟ أصول، أو قد يكون فروع، أو قد يكون ماذا؟ حواشي، أو قد يكون حواشي. والعصبة كما سيأتي معنا أن على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة يعني ماذا؟ عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وأيضا هي على قسمين: عصبة بسبب، وعصبة بنسب. يعني هذا مجمل تقسيم العصبات: عصبة بنسب وهم ما يتعلق بقرابة الأب، وعصبة بسبب وهي ما يتعلق بالموالي، والعصبات بعد ذلك عصبة بنفس، وعصبة بالغير، وعصبة ماذا؟ مع الغير، وعصبة ماذا؟ مع الغير. وهي تتعلق إما بالأصول، وإما بالفروع، وإما بالحواشي، وإما ماذا؟ بالحواشي. ودليل هذا ماذا؟ التعصيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولأولى رجل ذكر هذا خارج مخرج الغالب، وإلا فإن الأخت الشقيقة قد تكون عصبة في حال أن الميت يترك بنتا وبنت ابن ويترك أخت شقيقة، فإنها تأخذ الباقي وتقوم مقام الأخ الشقيق، تقوم مقام الأخ ماذا؟ الشقيق. وتفاصيل هذه الأقسام سيأتي إن شاء الله، لكن هذا مجمل ما يتعلق بالعصبات، مجمل ما يتعلق بالعصبات، تفاصيلها سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. نقرأ الأبيات التي مرت معنا من قبل. نقرأ بيتين من هذه الأبيات. البيت الأخير: لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. قال رحمه الله: لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. تسلمي عندكم هكذا؟ طيب بعدها بيتين: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. يعني إلى هنا ما في تصحيح، إلى هنا ما في تصحيح. إما أنك تعطيه سهمه فينقسم، تنقسم هذا الماء، ينقسم هذه السهام عليهم من دون زيادة ولا نقصان، وإما أن تكون عائلة. لكن الإشكال بعد ذلك قد تحتاج إلى تصحيح، إذا كانت تحتاج إلى تصحيح مبحث التصحيح سيأتي معنا. يعني لما ذكر ما يتعلق بأن الأصول سبعة: ثلاثة يدخلها العول، وأربعة لا يدخلها ماذا؟ العول. والأربعة الذي لا يدخلها ماذا؟ العول. إما أن تأتي تامة، إما أن تأتي ماذا؟ تامة، أو تأتي ماذا؟ ناقصة، أو تأتي ماذا؟ يعني تأتي عادلة، أو تأتي ماذا؟ ناقصة، أو تأتي عائلة. فيعني هو يريد أن يكمل ماذا؟ الأبيات: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب يربح. نعم. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. إلى هنا هو ما دخل في ما يتعلق بمسائل يعني تصحيح الكسور، ما يتعلق بتصحيح ماذا؟ الكسر. لأن المواريث ما تقبل الكسور، المواريث ما تقبل ماذا؟ الكسور. فإذا رأيت كسرا لابد أن تصححه. وكم هي أقسام التصحيح؟ هذا سيأتي الكلام عليه، فالمصنف إلى هنا أكمل ما يتعلق بالأصول السبعة، وأن على حالين، حال تدخلها ماذا العول، وحال أخرى لا يدخلها ماذا العول. ومر معنا أيضا ما يتعلق بالفريضة أن على ثلاثة أقسام: عادلة وناقصة وهكذا عائلة. فأراد أن يكمل يعني ما يتعلق بأنها إذا صحت من دون كسر خلاص تبقى على هذا، لا تزد ماذا فيها. فنذكر أمثلة على هذا قبل الدخول فيما يتعلق مسائل ماذا تصحيح الكسور، ما يتعلق مسائل ماذا تصحيح الكسور وكم هي، سيأتي الكلام عليها. لكن نأخذ بعض المسائل قبل الدخول هناك. فعند من السؤال ها واقسمي، نعم أنا عندنا هكذا واقسمي، عندنا هكذا ثم سلك التصحيح فيها واقسمي، لكن تسلمي، ها عندكم فسلمي تسلمي. أي لا الله يخاطبنا وإحنا رجال ولا يصلح المخاطبة هذه. أي لا طيب عند من سؤالات هذه؟ اختار اليوم التنزانيين وما جاورها من البلدان تلك، ها امس عند اليمنيين، ها عندك يا بخاري انت من قريب تنزانيا، من تنزانيا تمام بالقرب. الان اذا مات الميت وترك اما وعمين، ترك اما وعمين، عم وعم يعني اثنين، كيف نقسم؟ ما في، ليش ما في الا ام وعمين جاءوا اليك قسم بين الميراث، العم الاول هذا العم الثاني، وهذه ام الميت، ما في. عثمان بعيد منهم، قد اضفنا الينا البارحة، أنت هنا صح ما شاء الله هت. ها الأم الثلث، أحسنت. لماذا كان لها الثلث؟ ما في فرع وارث، أحسنت. ولا جمع من الإخوة، ولا المسألة إحدى الغراوين، ما في. أيوه أحسنت، كملها. أيوه فتأخذ الثلث، ما في إشكال، جزما ستأخذ الثلث من المال. نعم أحسنت في التفصيل، اللهم بارك يعني تمام. إن كانوا ماذا عم شقيق أو عم لأب، أي أخ الوالد من أبي وأمي عم شقيق، أخ الوالد من أبيه عم لأب، هؤلاء الذين يرثون. أخ الوالد من أمه يرث، أخ الوالد من أمه هذا عم، العم الذي هو أخ والدك من أمه لا يرث من ذوي الأرحام. نعم أحسنت. فهؤلاء إما أشقاء وإما الأب، كم سيأخذون؟ ها الباقي تسمى العصبة بالنفس، أحسن. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمسألة من كم؟ من مخرج صاحب الفرض، ما عندنا إلا واحد صاحب فرض من المخرجة. أين من المخرج عندنا؟ بسط، عندنا مقام من ثلاثة، أحسنت. فللأم واحد من الثلاثة، يبقى اثنان، هذا الثلث للعم وهذا الثلث الباقي للعم، هذا له واحد وهذا له ماذا واحد، أحسنت. بقي التنزاني آخر، عبد الله التنزاني ولا إذا ما في سنحيل على مليء، ومن أحيل على مليء فليحتل. نمر أول عند أبي المظفر، مات الميت فترك زوجا، وهي الزوجة دائما هي الذي تموت، هذه مسكين، ترك الزوجا وثلاثة أبناء، زوجة وثلاثة أبناء، تركت الزوجة زوجا وثلاثة من الأبناء. ها الزوج، الزوج زوج، زوج مات الزوجة وتركت الزوج، أيوة، وثلاثة من الأبناء، أيوة الزوج له حالان، إما نصف وإما ربع. ها؟ ماتت الزوجة وتركت الزوج، ماتت الزوجة وتركت زوجها وتركت ثلاثة من الأبناء، فالزوج كم الآن؟ خلينا من الناحية بالمظفر الآن، ماتت الزوجة فتركت زوجا، وضح هذا الآن. ها؟ الربع أحسن لوجود وجود الأبناء، لوجود الثلاثة الأبناء، لشرط وجودي وهم الثلاثة الأبناء، أحسنت. طيب والثلاثة الأبناء الباقي في المسألة أربعة، أحسنت. واحد للزوج والأبناء واحد واحد واحد، أحسنت، جزاك الله خير. عندك ها؟ طيب ثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام. كبرت. ثلاث زوجات، ثلاث زوجات. وأم وخمسة أعمام. ها؟ مات الزوج وترك ثلاث زوجات. أبو المظفر متزوج بزوجتين، لكن هذا ترك ثلاث زوجات. الآن ما في فرع وارث، الزوج مات ما عنده أبناء لا من هؤلاء النساء ولا من غيرهن، ما عنده إلا هذه الزوجات، يأخذنا الربع، أخذنا الربع، ما في فرع وارث، اجتمعنا على الربع. والأم الثلث كاملا، والخمسة الأعمام عصبة، أحسن، لكن الله خير. فالمسألة تكون من 12، لأن 4 و6 عندنا، صح ولا لا؟ 4 و6، أحسن، جزاك الله خير. عند من؟ عندك؟ لا قفزنا صح، ما في زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة تركت زوجا، من لا يرتاح أبو المظفر. ايش ها مش سدس؟ نعم 3 و4 من 12، ما في اشكال، نفسها 12. خلينا مع الاخ الان، زوج وام واخت شقيقه، زوج وام واخت شقيقه، الزوج كم؟ ما في فرع وارث، نصف حتى الاثنين. والام الثلث كاملا، نعم. والأخت الشقيقة ها سدس، تأخذ كم؟ الزوج ما في إشكال أخذ النص، والأم أخذت الثلث كاملا. الأخت الشقيقة هذه توفرت كل الشروط فيها، هي وارثة أو عصبة الآن؟ هذه هي وارثة أو عصبة؟ وارثة صح ولا لا؟ كم؟ ها؟ النصف، تمام. فكم المسألة من كم؟ نصف، وعندك ثلث وعندك نصف، ها؟ 6، أحسنت. المسألة الأخيرة عندك، طيب جدتان، 3 زوجات، 4 أخوات لأم، 18 أخت شقيقة. عندك جدتان، السدس اشتركان فيه، نعم. 3 زوجات، ما في بنات، ما في فرع وارث، اجتمعنا في الربع، أحسنت. و4 أخوات لأم، لأم اجتمعنا في الثلث، 18 أخت شقيقة، ما شاء الله ترك يعني جيش من النساء. الثلثان 18 ثلثان تمام ما يزيد بزيادة أختان فما فوق تكون المسألة من كم؟ 6 وعندك 4 وعندك 3 وعندك أيضا 3 12 جزاكم الله خير الغصار الله طيب الله أنا بارك الله فيك.